بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في الشرح أو التعليق على المقدمة الآية الرومية لأبي عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي الشهير بابن آي الروم. وكنا قد توقفنا عند باب الأفعال، وسبق تعرف الفعل وكلمة تدل على حدث مقترنة بزمن. الفعل كلمة تدل على حدث يقترن بزمن، إما زمن الماضي أو زمن الحاضر أو الزمان المستقبل. هذا هو الفعل، أقسامه ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. هذه أقسام الفعل. قال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب، هذا الماضي، ويضرب للمضارع، واضرب للأمر. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الفعل الماضي يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. متى يبنى على الفتح؟ إذا لم يتصل به شيء، نحو قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم، جاء زيد، حضر عمرو، ذهب بكر. هذا فعل ماضي مبني على الفتح إذا لم يتصل بآخر شيء، أو إذا اتصل به التأنيث الساكنة، مثل جاءت، قالت نملة يا أيها النملة، أو ألف الاثنين، قال الحمد لله، قال الحمد لله، الطالبان ذهبا إلى المدرسة، الولدان حضرا الدرس. إذن في هذه الأحوال، إذا كان الفعل ماضي، إذا كان لم يتصل به شيء أو اتصل به التأنيث أو ألف الاثنين، الحكم واحد، يبنى على فتح، يبنى على فتح. الحالة الثانية لفعل الماضي: يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، قالوا سمعنا، قالوا، ذهبوا، الطلاب حضروا الدرس، الطلاب كتبوا الدرس. فكتب فعل الماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة فاعل. إذا يبنى على الضم متى؟ إذا اتصل به واو الجماعة، ده فعل الماضي. الحالة الثالثة: يبنى على السكون إذا اتصل به تاء المتكلم أو تاء الفاعل، هي نفسها، تاء المتكلم هي تاء الفاعل، مثل قول القائل: ذهبت إلى المسجد. ذهبت، ذهب فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء المتكلم، تاء المتكلم فاعل. أو إذا اتصل به ناء المتكلمين، ذهبنا إلى المسجد. ذهب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون المتكلمين أو بناء المتكلمين، ناء الفاعلين أو ناء المتكلمين. أو إذا اتصل به نون النسوة، تقول: النساء، النساء جلسنا في بيوتهن، جلسنا، جلس فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بنون النسوة. إذن فعل ماضي إذا اتصل به واو الجماعة يبنى على الضم، ذهبوا. إذا اتصل به ألف الاثنين يبنى على الفتح، ذهبا. إذا اتصل به تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون النسوة يبنى على السكون، تقول: ذهبت وذهبنا وذهبنا، يبنى على السكون. إذن هذه أحوال الماضي الثلاثة، أحوال الماضي الثلاثة. الفعل الثاني فعل أمر. فعل أمر يبنى على السكون، يبنى على السكون. اجلس، اجلس فعل أمر مبني على السكون. اذهب، اكتب، احضر، كل هذه أفعال صحيحة لم يتصل بها شيء تبنى على السكون. ولفعل الأمر أحوال ويكون مبنيا في أربعة حالات، في أربع حالات يكون مبنيا. الحالة الأولى يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، أو اتصل به نون الإناث. فعل الأمر إذا كان صحيح الآخر ما كان معتل ولم يتصل بآخر شيء، لا هو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا غيره، ولا يا الخطاب، أو إذا اتصل به نون الإناث، في هذه الحال يبنى على السكون. مثل واذكر ربك، واذكر ربك، واذكر فعل الأمر صحيح الآخر لم يتصل به شيء يبنى على السكون. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، واذكرنا، اذكرنا، شوف هنا فعل الأمر مبني على السكون واتصل به نون النسوة لا تؤثر، يعني نون النسوة لا تؤثر في فعل الأمر، يظل كما هو مبني على السكون. الحالة الأولى. الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ادعو إلى سبيل ربك وانهى عن المنكر. ادعو هي أصلا ادعو بالواو، لكن لما كانت فعل الأمر حذف حرف العلة ادعو، وانهى أصلا وانهى، لكن فعل الأمر يحذف حرف العلة فيه لأنه مبني على السكون. تقول فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة، مبني على حذف حرف العلة، إذن يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل آخر. ارمي، ارمي في ذاك أبي وأمي، ارمي فيها حرف الياء لكن حذفت، ارمي في الحديث، ارمي في الأمر مبني على شو؟ مبني على شو؟ حذف حرف العلة. اتق الله، واتق الله، اتق الله أيضا في الأمر مبني على شو؟ حذف حرف العلة. دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة يبنى على حذف النون إذا كان أي يتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، حذف النون. قال تعالى وكلا منها رغدا حيث شئتما، وكلا منها، كلا، تقول للاثنين اجلسا، اجلسا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا فعل الأمر مبني على حذف النون، مبني على ماذا؟ على حذف النون. كذلك إذا اتصل به واو الجماعة اذهبوا فأنتم طلقاء، اذهبوا، تقول اذهبوا فعل الأمر مبني على حذف النون، على حذف النون. كذلك يا المخاطبة فكلي واشربي وقري عينا، ده كلها فعل الأمر مبني على حذف النون. فكلي واشربي وقري عينا، هنا في الأمر بني على ماذا؟ بني على حذف النون. الحالة الثالثة. الحالة الرابعة يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، نحو اشكرن الله، يبنى على الفتح. اجلسن، تقول للمخاطب اجلسن، اذهبن، احضرن. إذا اتصل بفعل الأمر نون التوكيد يبنى على شو؟ يبنى على الفتح. هذه أحوال فعل الأمر الأربعة، يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر أو اتصل به نون النسوة، يذكر، اذكرنا، يبنى على حذف النون إذا كان الأفعال الخمسة يتصل به أو الجماعة أو ألف الاثنين أو المخاطبة، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد. هذا فعل الأمر. طيب نشوف فعل المضارع، المضارع ما حكمه؟ قال في الماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، هو مجزوم هو مبني على الجزم. والمؤلف هنا مشى على مذهب الكوفيين أن الماضي يعرف بالفتح، لكن الصواب أن الماضي مبني، ماضي مبني على الفتح، والأمر مبني على السكون، مبني على السكون ليس معربا. قول المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيتم وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. المضارع فعل مضارع وما دل على حدث أو كلمة تدل على حدث في الحال أو الاستقبال، يكتب الآن أو سيكتب غدا، يأتي أو سيأتي، إما في الحال أو الاستقبال بالمضارع. وما كان في أوله إحدى الزوائد الأربعة أنيت، إما الهمزة تقول أنا أحضر الدرس، أنا أكتب الدرس، شوف المضارع بدايته همزة. أو النون إذا كان جماعة، نحن نؤمن بالله، نحن نؤمن، شوف النون تدل على الجماعة. أو الياء إذا كان المضارع عن غائب، الطالب يكتب الدرس، يحضر حلق العلم، يصلي، يسجد، يركع إلى آخره. أو إذا كان خطابا، التاء تقول أنت تجلس في مجلس علم، أنت تحافظ على صلواتك. إذن المضارع ما كان في أول إحدى الزوائد الأربعة، إما الهمزة أو النون أو الياء أو التاء مجموعة في قولك أنيتم. إذا كل مضارع لابد أن يبدأ بهذه الحروف الأربعة، ما في مضارع يبدأ بغير هذه الأربعة، إما أن يكون متكلم فبالهمزة، أو متكلمين بالنون نحن نؤمن بالله، أو يكون عن غائب أو غائبة هو يصلي أو هي هو يصلي، أو يكون للتأنيث خطاب أو غائب تقول أنت تصلين وهي تصلي بالتاء. إذن المضارع ما كان مبدوءاً بإحدى هذه الزوائد الأربعة. حكمه أنه مرفوع، المضارع يكون مرفوع، يكون مرفوع إذا لم يسبقه ناصب أو جازم. المضارع لم يسبقه ناصب أو جازم حكمه مرفوع. سيأتي أدوات النصب وأدوات الجزم، إما أن يكون مرفوع كما سبق بعلامة الظاهرة الضمة، أو يكون مرفوع بعلامة مقدرة إذا كان معتدى آخر، فلان يسعى، فلان يرضى، أو يكون مرفوع بثبوت النون، المسلمون يصلون أو المسلمان يصليان. نعم، إذن هو حكمه الرفع، لكن أحيانا يبنى، أحيانا يبنى فعل المضارع كما قال ابن مالك: وأعربوا مضارعا إن عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن مفوت. الغالب في المضارع أنه معرب، الغالب فيه أنه معرب، لكن أحيانا قد يبنى في بعض الأحيان. متى يبنى؟ يبنى في حالتين، يبنى على السكون إذا اتصل به نون النسوة، نون النسوة. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، والوالدات يرضعن أولادهن، يرضع في المضارع مبني على السكون، لماذا؟ لاتصال بنون النسوة. إذن فعل المضارع لو اتصل به نون النسوة يتحول من الإعراب إلى البناء، يكون مبنيا على ماذا؟ على السكون. طيب، من يعلم لنا؟ النساء يجلسن في بيوتهن، من يعلم؟ أيوه أيوه، النساء مبتدأ مرفوع. طيب، علامة رفعه مبتدأ مرفوع بالابتداء. أيوة، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، يجلسنا فعل مضارع، فعل مضارع ماله؟ فعل مضارع مبني لاتصاله بنون، مبني على شنو؟ مبني على السكون، مبني على السكون. نعم، اتصاله بنون النسوة. أها، ونون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل شنو؟ مبني على الفتح في محل رفع، فاعل محل رفع. طيب، وجملة يجلسنا في كلها في محل رفع خبر مبتدا. طيب، دي الحالة. والحالة الثانية يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد: لنخرجنك، لنخرجنك، كلا لمتين، لنسفعا بالناصية، لنسفعا، لنسفعا بالناصية. نسفعا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. الاتصال بنون التوكيد. للحال الثاني، إذا يعرب المضارع إذا لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد، يعرب بالرفع، والرفع قد يكون بالضمة أو يكون بثبوت النون أو يكون نعم بهذا على إما يكون بالضمة الظاهرة أو الضمة المقدرة أو يرفع بثبوت النون لعلامات الرفع المضارع، ما في غيرها. إما يرفع بالضمة الظاهرة إن كان صحيحا أو بالضمة المقدرة إذا كان محتلا أو بثبوت النون إذا كان الفعال خمسة. إذن هذا هو المضارع. طيب، قال المضارع ما كان في أول إحدى الزوائد الأربع يجمع قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. مرفوع متى؟ إذا لم يتصل بآخره إذا لم يسبقه ناصب أو جازم بيكون مرفوع، وإذا لم يتصل به نون التوكيد أو نون النسوة. فلو لحقته نون التوكيد صار مبني على شو؟ على السكون يجلسنا. لو جاء نون الإناث نون النسوة يجلسنا، نون التوكيد يبنى على الفتح. لتجلسن، لتفعلن كذا، تفعل فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد. لو سبقه ناصب وجازم يكون منصوب بأداة النصب أو مجزوم بأداة الجزم التي سبقته. طيب ما هي النواصب؟ نواصب المضارع، قال فالنواصب عشرة، عشرة، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو أو. هذه نواصب المضارع عشرة. طيب نبدأ بها واحدا واحدا. أن المضارع لو سبقته أن المصدرية فإنه ينصب، تقول يريد الله أن، أو يقول تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، أن يخفف عنكم. شوف يخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، أن يخفف. طيب جئت أردت أن أتعلم، أردت أن أتعلم، أن أتعلم. شوف أتعلم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، دي الأولى. ثانيا لن، ولن يخلف الله وعده، لن يخلف الله وعده، لن يخلف الله، يخلف فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الأخيرة. إذن أيضا من النواصب، من نواصب الفعل المضارع، تقول لمن قال أريد أن أزورك إذن أكرمك. من يقول أريد أن أزورك تقول إذن أكرمك، إذن أكرمك. فلاحظ هنا أكرمك فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه، علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، إذن أكرمك. فإذا من علامة، من علامة، من من من نواصب الفعل المضارع. واضح يا إخوان؟ هذه هي الثانية. طيب اللي بعدها كي، كي أيضا من نواصب المضارع. قال تعالى فرضنا بالأم كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينه، كي تقر. شوف تقر فعل مضارع منصوب بكي وعلى نصبه الفتحة الظاهرة الأخيرة، كي تقر. وشرط إذن، إذن حتى تنصب مضارع لها شرطان. الشرط الأول أن تكون إذن في صدر جملة الجواب، إذن حتى تنصب لابد أن تكون في صدر جملة الجواب. تقول أريد أن أزورك تقول إذن أكرمك. شوف إذن هنا واقع في صدر جملة الجواب، ده الأول. الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دال على استقبال، إذن أكرمك، إذن أكرمك، وكذلك الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يفصل بينه وبين المضارع فاصل، ما يفصل بينه بين المضارع فاصل. فلو فصل فاصل فإنها لا تنصب. هذه شروط عمل إذن في نصب المضارع. طيب الذي بعدها كي، وقد تقدم كلام عنها، كي تقرع عينها ولا تحزن. ولام كي اللي هي لام التعليل، لام كي هي لام التعليل. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين. طيب هذه اللام منصب. ولتعلم أن وعد الله حق، ولتعلم، شوف اللام هنا نصبت فعل مضارع، اللام التعليل. العلامة السادسة لام الجحود، لام الجحود. وعلامة هذه اللام أن تسبق بما كان أو لم يكن، إذا كان قبلها ما كان أو لم يكن فهذه اللام تسمى لام الجحود. وما كان الله ليعذبهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذه اللام لام الجحود اسمها. علامتها أن تسبق بما كان أو لم يكن. لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، شوف ليغفر، يغفر فعل مضارع منصوب بلام الجحود، وعلى نصبه شنو؟ الفتح، هذه لام الجحود. السابع حتى، قال تعالى حتى يلي الجمل في سم الخياط، يلي، واصبر حتى يحكم الله، اصبر حتى يحكم الله. إذن حتى تنصب، تنصب الفعل المضارع بعدها. العلامة الثامنة فاء السببية، الواقع في جواب نفي أو طلب، واقع في جواب نفي أو جواب طلب. طيب جواب النفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني لا يقضى عليهم فيكون هذا القضاء السبب في موتهم، لا يقضى عليهم فيموتوا، هذه فاء سببية. يموتوا فعل مضارع منصوب بفاء السببية، وعنا بنصبه حذف حرف العلة، لا حذف النون أفعال خمسة، فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا. أو تكون واقع في جواب طلب، نحن تعلم العلم فينفعك، تقول للطالب تعلم العلم فينفعك، تعلم العلم فينفعك. إذا ينفعك فعل مضارع منصوب بفاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الأخير. العلامة التامة التاسعة واو المعية، واو المعية هي أيضا واقع في جواب نفي أو طلب، في جواب نفي أو طلب. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى عن خلق وتأتيه، تأتي فعل مضارع منصوب بواو المعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الأخيرة. أو تأتي في جواب طلب زرني وأكرمك، زرني وأكرمك، تقول للمخاطب زرني وأكرمك، أكرمك فعل مضارع منصوب بواو المعية وعلامة نصبه ما هي؟ الفتحة الظاهرة الأخيرة. إذن إذا كانت إذا كان إذا وقع الفعل المضارع جوابا لنفي أو طلب وسبقته واو المعية فإنه يكون منصوبا، يكون منصوبا. العلامة العاشرة أو، أو التي بمعنى إلا، أو إلى نحو اضرب المذنب أو يتوب، إلا أن يتوب أو إلى أن يتوب. طيب إذن العلامة الأخيرة هي أو التي بمعنى إلا، معنى إلا، تقول اضرب مذنب أو يتوب، يعني إلى أن يتوب، إلا أن يتوب، أو بمعنى إلى، أو بمعنى شو؟ بمعنى إلا. قل يعني نعم نعم، نحاول ملكا أو نموت دونه، أو نصرع دونه، نحاول ملكا أو نموت، أو إلى أن نموت، أو إلا أن نموت. إذن أو هنا بمعنى إلى أو بمعنى إلا. فإن كانت كذلك فإنها تنصب الفعل المضارع الواقع بعدها. هذه نواصب الفعل المضارع. ننتقل إلى الجوازم. جوازم الفعل المضارع 18 جازما، 18 جازما. هناك لام تسمى لام العاقبة، لام لام العاقبة أيضا تنصب، يعني هي لام التعليل لكن هي لام العاقبة. قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون هذه لام لام العاقبة اسمها لام العاقبة أيضا منصب الفعل المضارع بعدها. بالنسبة لواو المعية أو فاء السببية من قول الشاعر ألا ريت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فأخبره بما فعل المشيب. جوازم الفعل المضارع 18 جازما نمر عليها باختصار، هي لم ولما وألم وألما، لم ولما وألم وألما، بس خذت لها همزة دي كده أربعة، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. هذه جوازم على قسمين، منها ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، منها ما يجزم فعلا واحدا مثل لم، لم يلد ولم يولد، ولما ولام الأمر والدعاء ولام الدعاء ولا في النهي والدعاء. طيب لم حرف نفي وجزم، قوله تعالى منه قوله تعالى لم يلد ولم يولد، يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، كذلك لم يولد. لما أيضا حرف نفي وجزم، لما يلحق بهم، لما من دونهم، ولما يلحق بهم، يلحق فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. لام الأمر لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته، شوف اللام لام الأمر. أو الدعاء ليقضي علينا ربك، هذا الدعاء ليس أمر، لأن فعل الأمر يأتي أحيانا للدعاء وأحيانا للأمر، فإذا كان من الأعلى الأدنى يكون أمرا، إذا كان من الأدنى الأعلى يكون دعاء أو يكون التماسا أو طلبا. ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، هذا الدعاء. لا الناهية التي للنهي والدعاء، لا تحزن إن الله معنا، لا هنا ناهية، ربنا لا تؤاخذنا، هذا ليس النهي وإنما هو الدعاء، لا تقول هنا لا يعني للنهي، إنما هي للدعاء، يراد بها الدعاء ليس النهي، لأن العبد ليس له لم يكن له أن ينهى أو يأمر خالقه، وإنما يدعو ويطلب ويسأل. طيب إذن هذه الأربعة تجزم فعلا واحدا، لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، ده بيجزم فعل واحد. بقية العلامات تجزم فعلين، تجزم فعلين. طيب وهذا الذي يجزم فعلين على قسمين، أو لحظة قبل ذلك، الذي يجزم فعلين يسمى الفعل الأول فعل الشرط، والفعل الثاني جواب الشرط. الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. طيب وهي إن وما ومن، إن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما. طيب نمسكها واحد واحد، نمرة واحد من الجوازم التي تجزم فعلين، نمرة واحد إن، منه قوله تعالى إن يشأ يذهبكم، إن يشأ يذهبكم. شوف إن هنا أداة نفي، هي أداة هذا شرط وجزم، شرط وجزم. يشاء يثيبكم، يشاء فعل مضارع واقع في جواب في جملة الشرط أو فعل الشرط، مجزوم به. يذهبكم جواب الشرط مجزوم، يشاء يذهبكم. طيب بعدها ما، ما تنصف فعلين، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما أداة شرط وجزم، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بما لأنه واقع في جملة الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه الأفعال خمسة. أي فعل مضارع لحقته واو الجماعة أو يا المخاطب أول في اثنين، هذا الأفعال خمسة. أيوة أبرام، حذف النون. نعم أفعال خمسة، أيوة حذف النون ليس حرف العلة. نعم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعلمه فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جزاء الشرط أو جواب الشرط. كذلك رابعا قلنا إن وما، نمرة ثلاثة من، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من أدد شرط وجزم، من يتق الله، يتق الله فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جواب في جزاء في فعل الشرط أو جملة الشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. اتق الله حذف حرف العلة. يجعل واقع في مضارع واقع في جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه شنو؟ السكون. يجعل له مخرج. طيب مهما، ومهما تكون عند امرئ من خليقتنا ومن خالها تخفى على الناس تعلمي. مهما، مهما يحاول المبطلون طمس الحقيقة تظهر، مهما يحاول المبطلون طمس الحقيقة تظهر. إذا مهما فعل أو هي أداة شرط وجزم، يحاول، يحاول المبطلون، مهما يحاول المبطلون، يحاول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طب لماذا كسرت؟ كسرت هنا اللام لالتقاء ساكنين. مهما يحاول المبطلون طمس الحقيقة تظهر، ظهر فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جواب الشرط، وعلامة جزمه ما هي؟ السكون. دي مهما. طيب بعده متى، متى أيضا من جواز المضارع. مثال قولك متى يصلح قلبك تصلح جوارحك، متى يصلح قلبك تصلح جوارحك. تصلح الأولى واقع في جملة الشرط أو في فعل الشرط مجزوم بالسكون. تصلح الثانية في المضارع واقع في جواب الشرط مجزوم وعلى مجزم شنو؟ السكون. طيب العلامة التي بعدها بعد مهما إذ ما، إذ ما، إذ ما تقوم أقوم. تقول لقائل إذ ما تجلس أجلس، وإذ ما تقوم أقوم. إذ ما أدى شرط وجزم، تقوم فعل شرط مجزوم بالسكون، أقوم جواب الشرط مجزوم بالسكون. إذ ما تقوم أقوم. العلامة التي بعدها أي، منه قوله، قولك أي طالب يجتهد يتقدم، أي طالب يجتهد يتقدم. إذا يجتهد مجزوم، أي أداة شرط مجزوم، يجتهد فعل الشرط مجزوم، يتقدم جواب الشرط مجزوم. أي كتاب تقرأ تستفيد، أي كتاب تقرأ تستفيد. بالنسبة لمتى، مثال لمتى من بيت شعر قول حجاج على المجلة وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني، متى أضع العمامة تعرفونها؟ متى أضع؟ طيب دون تسبيل متى؟ أيانا منه قولك؟ أيانا تطع الله يعنك؟ أيانا تطع الله يعنك؟ في المضارع مجزوم أيان أداة شرط وجزم، تطع في المضارع مجزوم، وعلى الجزم ما هي؟ السكون. السكون لفظ الجلالة في محل نصب وفعل به. يعنك يعن فعل مضارع مجزوم وعلى جزم السكون، والكاف ضمير في محل نصب وفعل به. يعنك أينما تكون يدركه موته، للفعل اللي بعده أيان يلا أين، العلامة التي بعدها أين، أينما تكون يدركه الموت، أينما تكون يدركه الموت. شوف تكون في المضارع مجزوم لأنه واقع في فعل الشرط، وعلامة الجزم شنو؟ تكون ما علامة الجزم؟ حفنون. يدركه الموت، يدركه، يدرك فعل مضارع مجزوم بالسكون، علامة جزمه السكون. طيب بعدها أن، كقولك أن يجلس العالم يحترم، أن يجلس، أن يجلس العالم، يجلس فعل مضارع مجزوم لم سبقته أن، وهذا الشرط وجزم، أن يجلس العالم يحترم، يجلس يحترم، إذن يجلس فعل شرط مجزوم بالسكون، يحترم جواب شرط مجزوم بالسكون. طيب بعدها حيثما، حيثما تستقم تفلح، حيثما تستقم تفلح، تستقم الأولى فعل شرط مجزوم بالسكون، تفلح مجزوم بالسكون. وكيفما، كيفما أيضا عند الكوفيين كيفما يعتبر من الجوازم، كيفما تفعل أفعل، كيفما تفعل أفعل، إذن كيفما من جوازم الفعل المضارع، تفعل مجزوم لأن فعل شرط بالسكون، أفعل مجزوم أيضا بالسكون. إذا في الشعر خاصة، آخر علامة قالوا إذا في الشعر خاصة في الجوازم، إذا قالوا قد يجزم بإذا في ضرورة الشعر نحو قول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتجملي، وإذا تصبك، واستغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة أي فقر فتجملي، إذا تصبك خصاصة، تصب هنا فعل مضارع مجزوم لا واقع بعد إذا فعل الشرط، خصاصة فاعل والكاف مفعول به، فتجمل الفاء واقع في جواب الشرط، تجمل فعل واقع جوابا للشرط مجزوم، وإذا تصبك خصاصة فتجملي، واستغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي في معلقة إمرا قيس. إذن هذه جوازم الفعل المضارع، وننتقل بعدها إلى المرفوعات، مرفوعات الأسماء، والآن ننتقل نأخذها إن شاء الله بعد الفترة القادمة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد. المطلوب هو حفظ المتن والأمثلة، إذا حفظت المتن وفهمت القاعدة وحفظت لكل أداة مثالها يتضح لك المقصود المراد. بعد المرفوعات ويسال إن شاء الله المرفوعات، وبعد المرفوعات التوابع ثم المنصوبات إن شاء الله في إلى نهاية اليوم نأتي على هذه المقدمة الأجرومية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد. لم يلد ولم يولد. نعم. ألم ترى فعل واحد، ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل، ألم نجعل له عينين. هنا ما هنا إله أو قوم هنا أو هنا بمعنى أو عطف كذا أو كذا، لما صدر أو قوم هنا أو بمعنى عطف.